فائدة، هذه من باب التصريف القرآني. كلمة حنيف في القرآن هل جاءت مرفوعة حنيف أم جاءت منصوبة حنيفا أم جاءت مجرورة حنيف؟ ما الجواب؟ لم تأتي في القرآن إلا منصوبة. ومثل هذا هو الذي ينبغي أن يرعاه الإنسان، كيف تكرر هذه الكلمة في مواضع متعددة وكلها على النص ولم تأتي مرفوعة ولا مجرورة؟ أليس هذا محلا للسؤال؟ محل أم ليس بمحل؟ محل. الإنسان لا يقرأ القرآن الكريم كأنه كلام البشر، هو كلام رب البشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.